يقول فصلى رسول الله في المسجد. المسجد هو مسجد الحليفة المعروف في المدينة، مسجد الحليفة يسمى مسجد الميقات. صلى فيه ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في هاتين الركعتين، هل هما ركعتا الإحرام أو أنه لأنه وافق صلاة، لأنه صلى العصر هناك صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قالوا هذه ركعتان للإحرام، وبعضهم قالوا هذه ركعتان لموافقة صلاة، وبعضهم قال هذه ركعتان للمكان هذا خاصة. فيقول من أحرم من ذي الحليفة يصلي ركعتين، أما من أحرم من غيره من الأماكن مثل الجحفة أو العقيق أو يلملم أو كذا فإنه لا يصلي ركعتين، وإنما هذا خاص بذي الحليفة على خلاف بين أهل العلم. وإن صلى الإنسان فلا بأس إن شاء الله تعالى. ثم ركب القصوى اللي هي ناقته صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل القبلة وأهل بالتلبية. وليست هذه هي النية، وإنما هذه يسمونها التلبية. النية محلها القلب، هذه التلبية لبيك اللهم، وهي واجبة. أما النية فهي شرط للحج. فلبى صلى الله عليه وسلم التلبية المشهورة التي يحفظها أكثر الناس اليوم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبى الناس بهذا الذي يلبون، يعني لبوا، يعني بعضهم لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لبى بغيرها، مثل بعضهم لبى لبيك ذي الفواضل، طيب لبيك اللهم لبيك، لبيك والنعماء إليك، وغير ذلك من التلبيات التي يلبون فيها. وسكت عنهم النبي، فهذا يسمى إقرار، أي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلو قلت لبيك اللهم لبيك، أو قلت لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أو قلت لبيك ذي الفواضل، لبيك ذي النعماء، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. نعم.